تفسير الآية 59 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أي الذين كانوا صابرين على أخلاق إسلامهم، أي ثابتين صامدين مستمرين بكل همة عليها، وكانوا إن أصابهم اختبار أو ضرر ما صبروا عليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة، برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. وكانوا إذا احتاج الأمر للجهاد في سبيل الله بكل صوره الدعوية والفكرية والمالية والعسكرية وغيرها صبروا عليه، برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الجهاد وصوره وفوائده وسعاداته في الدارين. ثم هم دائما في كل شؤون حياتهم يتوكلون على ربهم، أي يعتمدون عليه، أي يتخذونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة ليسرها لهم تمام التيسير ويسعدهم بها تمام السعادة. هذا وكل ما سبق ذكره هو تذكرة لكل مسلم عليه أن يقتدي ويعمل بها لينال كل خير وسعادة في دنياه وأخراه.